بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة أرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إن عدة الشهور عند الله ما عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماء يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم الله يصلح حالك يا مولانا فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إن عدة الشهور

يا عم الحق الله ينجحك. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم ما فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تغفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. إلا تنصروا فقد نصره الله كفروا ثانية اثنين هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. تنصروا فقد نصره وكلمة إلا تنصروا فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذا هما في البير إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وثقالا انفروا كفافا وثقالا وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا اتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم